اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج الهم عن إخواننا المكروبين في غزة، اللهم كن معهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا، اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفك قيد أسرانا وحرر لنا أقصانا ومسرانا، اللهم عليك بأعداء المسلمين في كل مكان، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم حرر رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة